ويروح على موسكو ويسلم على ستالين ويروح واحنا عرفنا اللي في ايام واحنا عرفنا اللي في ايام طوال وسنين طوال وسنين طوال وسنين سبعين سنة يا ابراهيم بنلف في طواحين الفين وبقى متخليها في العز موتة تنجدي وتفوت جال النبي للصحابة كل نفس تموت في الحرب موتت تشجرصة البرغوت جال النبي الفراش متألفين وبقى موت خليها في العز الموتة تنقضي وتفوت اتنين وفي معركة حامية بنتقاتل واحد على الحد والتاني على الباطل والحق فوق في السماء والباطل السافل الحق فوق في السماء والباطل السافل الحق هو الله في أعلى عليين واللي يغطي عليه أوطى من الوطين الحق هو الله في أعلى عليين واللي يغطي عليه أوطى من الوطين أوطى من الوطين من ينصر الله من ينصر الله بلا مدفع ولا ديناميت كل بعده ولو يطلع في عود كبريت وناصر الحق الملائكة

يملك ورضا عني افرح وجدد عهد الزمان يملؤك ورضا عني علي عندنا صفحة على الفيسبوك اسمها كان يا مكان مع طارق مصطفى، كل حلقاتنا موجودة هناك للي حابب يسجل او يسمع. كان المبدع الفنان الكبير محمد فوزي بيدرس في معهد الموسيقى العربية في الوقت اللي كان فيه عازف الايقاع مصطفى العقاد بيدرس في المعهد، والاستاذ مصطفى العقاد ده هو اللي ساعد محمد فوزي انه يلتحق بالمعهد، وبعد كده كمان ساعده في تكوين فرقة غنائية. بعد ما عمل فوزي الفرقة الغنائية دي بمساعدة مصطفى العقاد، صهل بقى عمنا فوزي وعمل له لحن للفرقة عن مصر، كان مذهبه بيقول ايه؟ يا مصر انسك زاد، وكانت غنوة وطنية بتوصف مصر والنيل والريف والمدن الجميلة. لحد كده حلو؟ حلو. وفي ليلة من ذات الليالي جه عمنا مصطفى العقاد اللي ليه جميل كبير عند محمد فوزي في التحاقه بالمعهد او تكوين الفرقة الغنائية، وطلب من فوزي انه يحيي فرح واحد من اصحابه بالفرقة كاملة الليلة دي. بس عمنا فوزي قال له يا استاذ عقاد، الساعة دلوقتي بقت 3 العصر ومش هنلحق نجهز اغاني تنفع للفرح اللي هيبدا بعد كام ساعة. فرد عليه العقاد وقال له لا مشكلة ولا حاجة. بص يا سيدي، تاخد غنوة يا مصر انسك زاد اللي انت ملحنها واللي بتقولوها في الفرقة، وتغير الكلام فيبقى يا حنة انسك زاد، وحنا ده كان اسم العريس صاحب مصطفى العقاد. وبكده هيفتكر العريس انك عامل له الغنوة مخصوص وتبقى جميلتني وليك الف شكر. وتحت الحاح العقاد وافق عمنا محمد فوزي وخد الفرقة وراحوا على الفرح وبدأ يغني زي ما اتفقوا. بس ما كانش فوزي واخد باله من انه لازم يغير باقي كلام الغنوة كلها عشان المعنى يستقيم. بدأ عمنا محمد فوزي بالجملة الشهيرة اللي حفظها له الاستاذ مصطفى العقاد، يا حنة انسك زاد، وبعد كده كمل بكلام الغنوة الاصلية الا والفرح اتقلب لضحك وتهريج لحد ما خد فوزي باله انه بيغني لمصر بمطلع غنوة بتغني الحنة، فوقف الغنى واعتذر لعم حنة وهو ميت من الضحك، هو وحنة اللي هو العريس والفرقة كلها، وطار جري هربا من الاحراج ووراه فرقته. تعالوا بقى نسمع من ألحان محمد فوزي عجبني حبتين بصوت شريفة فاضل وبكلمات زين العابدين عبد الله. عجبني حبتين على عيني تستخبى باليوم وباليومين، اسمك حلوة حبة وعجبني حبتين على عيني تستخبى باليوم وباليومين، اسمك حلوة حلوة حبة. لو شفتك مرة صدفة في الحي اللي احنا فيه تتدارف اي عطفة مش عارفة قصدك ايه، لو شفتك مرة صدفة في الحي اللي احنا فيه تتدارف اي عطفة مش عارفة قصدك ايه، ان كانت دي قساوة او كانت دي شقاوة، ان كانت دي قساوة او كانت دي شقاوة، دي قساوة زي ده حبة وشقاوة حبتين، ياللي انت بتستخبى باليوم وباليومين، منك حلو حلو حبة. حبيتي ياللي انت بتستخبى باليوم وباليومين، اكمنك حلوة حلوة حبة. علشان بقول عاجب وشايفني عليك بغير بين الظنون تسيبني وانا عشان تكبر، علشان بقول عاجبني وشايفني عليك بغير بين الظنون تسيبني وانا عشمي فيك بيه فهمني ايه حيجرى لو تسعد قلبي مرة فهمني ايه حيجرى لو تسعد قلبي مرة وتفكر في حبك وترق لي حبتين يا اللي انت بتستخبك باليوم وباليومين اكملنك حلو حلو حبه. المطرب والملحن الاستاذ عبد الفتاح راشد اتخرج في معهد الموسيقى العربية سنة 1948 واعتمد في الاذاعة كمطرب. بعد كده يجي بسنة وقدم للاذاعة اغاني كتيرة متميزة لحنها لنفسه وكمان لحن بعض الاغاني للإذاعة غناها كبار المطربين زي كارم محمود وشهرزاد ومحمد رشدي وغيرهم. طاف عبد الفتاح راشد العديد من الدول العربية ومن بينها الاردن اللي زارها بدعوة ملكية خاصة من الملك عبد الله بن الحسين مؤسس المملكة الاردنية الهاشمية واللي كان سمع راشد عبر اثير اذاعة الشرق الادنى اللي كانت بتبث ارسالها من فلسطين. والملك عجب صوت راشد فدعاه عشان يغني في عمان وهناك انعم الملك عبد الله على عبد الفتاح راشد بلقب البكويه اضافه الى وسام الكوكب الاردني. شارك عبد الفتاح راشد بالغنى في بعض الافلام زي فيلم بين قلبين اللي لعبت بطولته نجمتنا العظيمه الست شاديه. اما من بين اعماله الجميله الاخرى للاذاعه هنسمع معاكم دلوقتي غنوه اسمها انت السبب اللي غناها عبد الفتاح راشد بكلمات زين العابدين عبد الله ولحن محمود كامل. لك عين من بعد ما تشغلني لك عين من بعد ما تشغلني ترجع في هواك وتكلمني ما انت السبب امرك عجب ما انت السبب امرك عجب مين قالك تفضل مخاصمني مخاصمني مين قالك تفضل مخاصمني مخاصمني مخاصمني في غيابك عني ما تسألش في غيابك عني ما تسألش وعيدني كمان أسأل عنك دلوقتي خلاص ما بكلمش وفؤادي يا قاسي ارتاح منك دلوقتي خلاص ما بكلمش وفؤادي يا قاسي ارتاح منك على ايه ترجع لي وتفضلي بعد ما راح حبك من بالي ما انت السبب انت امرك عجب انت ما انت السبب انت امرك عجب مين قالك تفضل مخاصمني مخاصمني مين قالك خاصمني خاصمني

آخر ما عندنا الليلة غنوات من غير حكايات، وحنسمع في الفقرة دي غنوة ملكة الدنيا بإيدي للنجم الكبير الفنان عبد الغني السيد بكلمات مصطفى عبد الرحمن ولحن فؤاد حلمي. إن شاء الله تعجبكم. يهني الروح يهني الروح ويسعدني ويسعدني. Thank you.